قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف في الفقرة السابقة بعض الأحكام التي تتصل بالخطبة، والآن يذكر شيء من الأحكام التي تتصل بصلاة الجمعة ذاتها. فصلاة الجمعة ركعتان هكذا شرعت، فليست بدل من الظهر أو مقصورة منها، بل هي هكذا شرعت مستقلة. قد جاء في حديث عمر رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وغيرهما: صلاة الجمعة ركعتان تمام، فهي هكذا بإجماع المسلمين، وهذا لا خلاف فيه أنها ركعتان. ويسن أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين. وهذا كما ورد في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره، وأيضا ورد في الحديث الآخر حديث النعمان ابن بشير وغيره أنه ربما قرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية. وفي بعضها ربما قرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. فعلى كل حال أكثر ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالجمعة والمنافقون وبسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. وهاتان أو هاته السور في قراءتها في صلاة الجمعة حكمة واضحة. فبالنسبة لسورة الجمعة الأمر فيها واضح، ففيها تذكير بحكم الجمعة وبقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فناسب أن يذكروا، وقد اجتمعوا من أطراف البلد أن يذكروا بهذا الحكم. وأيضا ما فيها من أحكام من التحذير من صفة اليهود في أول السورة، وأنهم حملوا التوراة فلم يحملوها، فشبههم الله بالحمار الذي يحمل أسفارا لا يدري ما فيها. فتحذير، هذا تحذير للمؤمنين ألا يكونوا كهؤلاء القوم الذين أتاهم العلم فلم يستفيدوا منه. وسورة المنافقون أيضا الأمر فيها واضح، ففيها تذكير للمسلم أن يتقي من هذه الصفة الخبيثة، وأن يتفقد نفسه وحاله ألا يكون فيه صفة من صفات المنافقين. وأيضا التحذير منهم، فالله تعالى يقول: فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. فهذا فيه أيضا تحذير للمؤمنين من المنافقين، وهم الزنادقة أو العلمانيون في هذا الوقت، في هذا العصر، من يسمون بالعلمانيين والزنادقة هم المنافقون، منافقي الاعتقاد الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. فالله سبحانه وتعالى شرع على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن تقرأ هاتان السورتان لما فيهما من الأحكام التي ينبغي أن يتذكرها المسلم إذا سمعها. وكذلك في سورة سبح اسم ربك الأعلى فيها تذكير: فذكر إن نفعت الذكرى. وأيضا سورة الغاشية فيها أمور عظيمة: هل أتاك حديث الغاشية، أسلوب عظيم بلاغي، سؤال على سبيل التنبيه ولفت النظر. ثم يبين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة يعني حال هذين الفريقين الذين حالتهم من الخشوع ووجوههم ومع ذلك تصلى نارا حامية، ويقابلهم وصف المؤمنين. ثم بعد ذلك لفت النظر إلى آيات الله، أفلا ينظرون إلى الإبل، إلى السماء، إلى الجبال، إلى الأرض، لفت لأمور لا تبعد عن نظر المسلم من حينما يخرج من المسجد، أو ربما هو في المسجد يراها أو يرى شيئا منها. فلفت للمسلم أن ينتبه لهذه الآيات العظيمة، ففي الجمعة ينبغي أن يتذكر. ثم أيضا تذكير بذلك، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فهذه الآيات وهذه السور فيها تذكير وموعظة، أي موعظة. فكان من الحكمة والله أعلم أن يناسب أن تقرأ في يوم الجمعة، وأن الإمام يعني يفاوت بينها، مرة يقرأ بهاتين السورتين ومرة بالأخريين، وإن قرأ في بعض الأحايين بغيرهما فلا حرج. نعم. وأيضا من خصائص يوم الجمعة لم يذكره المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله ذكر بعض الأشياء، يعني مما يسن في صبيحة يوم الجمعة أن يقرأ بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، وسورة الإنسان، ويعني هذا ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة بهاتين السورتين ويسجد في الركعة الأولى إذا قرأ ألف لام ميم السجدة. وهذا يعني للأسف قل من الأئمة من يفعله، فقد تمر السنة كاملة بإمام المسجد وهو لم يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان، وبعض الأئمة ربما قرأ سورة السجدة في الركعتين وكأنه يظن أن المقصود من القراءة السجدة، وهذا في الحقيقة ليس هو المقصود. المقصود قراءة هاتين السورتين لما تشتملان عليه من الآيات العظيمة والحكم الجليلة. نعم. قال رحمه الله: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. هذا حكم يتصل بإقامة الجمعة خطبة وصلاة، فعلى ما ذكر المؤلف تحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد. الأصل أن الجمعة لا تقام إلا في موضع واحد من البلد، إما المسجد الجامع الكبير أو ما كان من المساجد، هو أكبر المساجد وأقدمها وأفضلها، مثل في المدينة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي مكة المسجد الحرام، وفي فلسطين المسجد الأقصى عجل الله بخلاصه. وكذلك في سائر المدن ما وجد من مساجد لها قدم وساعة فهي الأولى بالجمعة. ويقول بعض العلماء: ما كانت الجمعة تتعدد في المدن طوال قرنين من الزمن، في القرن الأول وفي القرن الثاني، ما كانت الجمعة تعرف متعددة لا في بغداد ولا في دمشق فضلا عن مكة والمدينة وعواصم الإسلام المعروفة، ما كانت إلا جمعة واحدة. وما أحدث حصول جمعتين في بلد واحد إلا في أثناء القرن الثالث الهجري. فعلى كل حال الفقهاء يشددون في هذا ويقولون تحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع إلا لحاجة، إذا دعت الحاجة، والحاجة إما أن تتباعد بيوت البلد ويشق عليهم المجيء إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة فتتسع المدينة وتكثر أحياؤها ودورها، أو يكون المسجد ضيق ولا يمكن توسعته، قد أحاطت به البيوت من كل جانب وأهل البيوت أبوا أن يتنازلوا عن بيوتهم توسعة للمسجد، والمسجد لا يمكن أن يتسع للناس، فالناس في الصيف يصلون في الشمس وفي الشتاء يصلون في المطر وفي البرد. فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج أن تقام جمعة أخرى بعد إذن الإمام. ثم يذكر المؤلف الحال إذا أقيمت من غير حاجة، فإذا حصل أن الناس جهلا منهم أو تساهلا أقاموا جمعتين، فالثانية منهما باطلة، فالصحيحة منهما ما بشر الإمام أو كانت بإذنه. فالجمعة التي يحضرها الإمام أي الحاكم الأمير ولي الأمر التي يحضرها لأنه هو المعتبر، وفي الغالب الأمراء كانوا هم الذين يلون الصلاة، هم الذين يصلون بالناس لأنهم كانوا أهل الفقه والعلم ويجمعون جميع الخصال، فكانوا يتقدمون ويصلون بالناس. فلا شك إذا كان الإمام بين يدي الناس الجمعة المعتد بها هي التي يباشرها أو أذن فيها. إذا كان قد أذن لهذا المسجد أن تقام فيه الجمعة فالصلاة في المسجد الآخر باطلة، الجمعة الأخرى باطلة. فإذا كان حصل الإذن منهما أو عدم الإذن، أما عدم الإذن فهذا متصور ألا يأذن فيهما، لكن إذا أذن فيهما فهذا يعني فيه نظر من كلام المؤلف، لأنه إذا أذن الإمام في جمعتين فلا إشكال، الحقيقة ما لا إشكال، إذا أذن الإمام في إقامة جمعتين فهذه لا ترد، فلذلك إراد المؤلف لها عندي فيه نظر. فإن أذن فيهما أو في عدم الإذن لم يكن الإذن لواحدة منهما ليس فيها إذن ولم يباشرها الإمام، فالثانية هي الباطلة أي التي أقيمت متأخرة. وهنا ما المقصود بالثانية؟ هل المقصود التي يعني الناس أدوها وقاموا بها بعد الأولى، يعني الناس كانوا معتادين أن يصلوا الجمعة في جزء من البلد في موضع منه، ثم آخرون اشتكوا وقالوا نحن في ضيق وفي بعد وأقاموا جمعة ثانية في مسجدهم، فالجمعة الثانية هذه المحدثة والأولى التي كانت قديمة فهذه باطلة ما لم تكن الحاجة قائمة، ضيق المسجد بعد المسجد القديم على الناس ففي هذه الحالة تعتبر صحيحة. أما إذا كانت بيوتهم قريبة من المسجد والمسجد القديم يسعهم، إنما هو نوع من العناد ونوع من الجهل والغفلة، فالجمعة الثانية باطلة. وبعض الفقهاء يقول بل المقصود بالثانية التي شرع فيها، يعني ننظر من كأن الجمعتين أقيمتا معا، فننظر من باشر منهم تكبيرة الإحرام أولا فصلاته جمعته هي الصحيحة، ومنهم من يقول بل من باشر الخطبة أولا هي الصحيحة. وعلى كل حال هذه تفصيلات وتفريعات قلما يحتاج إليها. فعلى كل حال على كلام المؤلف إجمالا الثانية من الجمعتين تعتبر باطلة، ولعل القول الواضح أن المقصود بالجمعة الثانية التي أحدثت من بعد الأولى. فلذلك ينبغي للناس ألا يتساهلوا، يعني بعض الناس لا ينظرون إلى هذا خاصة في المدن وفي القرى الكبيرة، فيصلي في مسجد أحدث لصلاة الجمعة وقد لا يجتمع فيه العدد الكبير من الناس، وأقدم منه مسجد قريب منه والجمعة فيه قديمة، فلا ينبغي أن تتسارع إلى هذا المسجد الجديد مع أن المسجد القديم متسع وباستطاعتك أن تصل إليه بسهولة ويسر، فلا ينبغي أن تعدل عنه إلى غيره. نعم فضل الشيخ، إذا كان المسجد الجديد فيه عالم خطبته مؤثرة مفيدة، ولو كان إلا إذا كان بإذن الإمام، إذا الإمام أذن فعلى مسؤوليته ولا على الناس شيء، أما إذا لم يكن بغير إذن الإمام وتكون البلاد هذه درجوا على أن الجمعات تقام باجتهاد من الناس وكل أهل موقع وحي يقيمون الجمعة حسب ما يرون، ففي هذه الحالة يصدق كلام المؤلف، والعالم ما ينبغي له في هذه الحالة أن يتسارع إلى مسجد محدث ويبادر إلى الإمامة والخطابة، بل ينبغي أن يتحقق وينظر حال المساجد التي حوله فيمضي إلى المسجد القديم الذي ألفه الناس واعتادوه. نعم قوله وإن وقعتا معا، وإن وقعتا معا أو جهلت المتقدمة منهما فكلتاهما باطلة. وهذه أيضا من الصور النادرة. يعني المؤلف رحمه الله يصور أن الجمعتين في هذين المسجدين اللذين أقيمت فيهما الجمعة من غير إذن من الإمام يعني صلوا معا، شرعوا جميعا بالخطبة وشرعوا جميعا بتكبيرة الإحرام، أو جهلنا لا ندري أي المسجدين سبق إمامه الآخر في الخطبة أو الصلاة، فيرى أن كلتاهما باطلة، كلتا الجمعتين باطلة. فإن كان هناك وقت متسع فعليهم أن يبادروا ويصلوا جمعة واحدة جمعة واحدة، وإلا صلوا ظهرا إن ضاق الوقت بهم. نعم. قال: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. هذا حكم سنة الجمعة، أقل السنة بعد الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات على ما ذهب إليه المؤلف. فإن أراد أن يقتصر على ركعتين فالأولى أن يصليهما في بيته، يصليهما في بيته، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة فإن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات، صلى أربع ركعات. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: بعد كل جمعة أربع ركعات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: بعد كل جمعة أربع ركعات، فيصلي ركعتين ركعتين. أما إن صلى في بيته فكان ابن عمر يفعل ذلك أيضا، يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعله، فكان إذا صلى في بيته اقتصر على ركعتين، وإن صلى الجمعة في المسجد صلىها أربع ركعات. أما الست ركعات فقد وردت في أثر فيه كلام وفيه نظر أن الجمعة بعدها ست ركعات، وبعضهم يعني يجمع بين الركعتين اللتين صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وبين الأربع ركعات، ويروي عن ابن عمر كذلك أنه في مكة لما صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربع ركعات، وقالوا إن هذا هو مأخذ الست ركعات. لكن لعل الصحيح الثابت أن سنة الجمعة بعدها إنما هي أربع ركعات، ركعتين ركعتين، وإن صلاهما في بيته فيجزئ من ذلك ركعتين فقط. أما قبل الجمعة، لأنه قد يسأل سائل قبل الجمعة المؤلف ما ذكر شيء، وهو كذلك، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبل الجمعة يعني صلاة تسن لها على صفة الراتبة. الذي ورد الترغيب في الصلاة قبل الجمعة، من اغتسل في بيته ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له، وفي لفظ فصلى حتى يخرج الإمام، فهذا يعني يصلي ركعتين أربع ست ثمان عشر. وبعضهم ما شاء الله يسرد الصلاة من حين ما يدخل إلى أن يدخل الإمام ليخطب، فقد يصلي عشر ركعات أو إلى ما كتب الله له، فهذا يعتبر تنفل وتطوع، ولا نسميه سنة الراتبة، لا نقول سنة الراتبة مثل راتبة الظهر وراتبة مثلا الفجر، لا، هذه نافلة يصلي ما بدا له من ذلك يكثر أو يقل. نعم. التي بعدها نعم، لا، التي قبلها ليست راتبة، إذا فاتته ما نقول يقضيها ويصليها، يعني فاتته، إنما هي تنفل، تنفل يعني مفتوح من غير تقييد بعدد. هذا يعني صحيح أنه قد يقول قائل لعلها تدخل في حديث ابن عمر وحديث أم سلمة من صلى في يوم 12 ركعة، وحديث ابن عمر حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، لكن هذه الاثنتي عشرة ركعة والعشر وردت مفصلة، وردت مفصلة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وهكذا. فالجمعة ما ذكرها، الجمعة خرجت عن هذا، خرجت عن هذا. ومن أهل العلم منهم من يقول بهذا القول، من أهل العلم من يرى أن الجمعة لها راتبة، ركعتان قبلها أو أربع ركعات على ما ورد في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس عند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات قبل الجمعة. هذا الحديث أورده ابن قدامة في المغني، لكن يقول فيه المحققون مسلسل بالضعفاء الذين يرونه عن ابن عباس كلهم ضعفاء، عطية العوفي وقبله حجاج ابن أرطاة وقبله منهم مدلس ومنهم كذاب ومنهم ضعيف، فلا يصلح للاحتجاج به. وإلا لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وأنه كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات لكان يعني دليلا قويا واضحا في هذا. فعلى كل حال الأمر يعني لا إشكال فيه، من أتى للجمعة مبكرا يصلي ما بدا له ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو ما تيسر له على ما ورد في حديث النعمان وحديث أبي هريرة وغيرها وأوس بن أوس الثقفي وسلمان الفارسي رضي الله عنهم، وكلهم يذكرون أن من أتى وصلى حتى يخرج الإمام غفر له ما بين الجمعتين. نعم فضل الشيخ، إذا السنة والأفضل أنه يستكثر من الصلاة أو أنه يقرأ القرآن؟ لا شك الاستكثار من الصلاة لأنه ورد الترغيب فيه، فصلى ما كتب له، صلى حتى يخرج الإمام، فهذا ترغيب في الصلاة في هذا اليوم العظيم الجليل الذي هو عيد من أعياد المسلمين، عيد الأسبوع وخير يوم طلعت عليه الشمس، فلا شك. لكن إذا وجد الإنسان من نفسه عجز وضعف أو يريد فرصة أن يستعرض القرآن الكريم، هذه فرصته أن يقرأ حزبه وختمته فيستكثر ولا يحفظ. أما إذا أنعم الله عليه بالحفظ وصار يقرأ من حفظه ويصلي، فهذا من أفضل ما يمكن أن يعني يباشره الإنسان في هذا اليوم العظيم. أما إذا رأى أن الصلاة تشغله عن التلاوة وهو بحاجة للتلاوة فيعمل ما يرى أنه أفضل في حقه. نعم. قال: ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذه السنن أو من سنن الجمعة، من سننها الغسل، أن يغتسل للجمعة وتقدم. يعني المؤلف ذكره في عند الكلام عن إما في باب الغسل أو في الكلام عن الطهارة والمياه ذكرها مسألة غسل الجمعة وأنه غسل مستحب، وجمهور الفقهاء على أن غسل الجمعة مستحب لما ورد في حديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، إلى أن قال في آخر: غفر له ما بين الجمعة وفضل ثلاثة أيام. فهذه الحديث فيها الوضوء، لكن ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري وأحمد ومسلم وغيرهم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولذلك تمسك به بعض الفقهاء كالظاهرية وغيرهم، قالوا لفظ الحديث على ظاهره، والواجب هنا هو الواجب عند الأصوليين الذي يأثم تاركه، فلذلك يشددون ويقولون: لا ينبغي لمن ليس له عذر، الماء موجود عنده وليس له عذر من مرض أو شدة برد أن يترك الغسل، فعليه أن يغتسل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم، أي بالغ، أي بالغ. فهذا يقولون فيه دلالة وتنبيه على أن الوجوب هو الوجوب الذي يذكره الأصوليون الذي يأثم تاركه. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرى أن الغسل يجب على من كانت ثيابه ثياب مهنة وله مهنة يحصل منها عرق وأوساخ، فإذا أتى الجمعة ربما ضايق من حوله، فيقول الغسل على من هذه حالتهم من أصحاب الأعمال والمهن وغيرهم يجب عليهم. أما إذا كان الإنسان ليست حاله كذلك فلا يجب عليه الغسل في هذه الحالة، لكنه يتأكد استحبابا. فيجب من سننها الغسل، وأيضا أن يلبس أحسن ثيابه، ينبغي أن يعتني بلباسه فيخصص للجمعة ثياب نظيفة. وعمر رضي الله عنه جاء في الحديث أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه للجمعة والوفد، أي تلبسها يوم الجمعة وللوفود تتجمل بها عندهم. فهذا دليل على أن الجمعة ينبغي أن يعتني بملابسها. وفي الحديث الآخر ما على أحدكم لو اشترى ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الاعتناء بالثوب واللباس النظيف من سنة الجمعة ومما يستحب فيها. أيضا التطيب، التنظف والتطيب، وهذا ورد في حديث سلمان وأوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، ففي وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ففي الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغو وأنصت إذا تكلم الإمام غفر له ما بين الجمعتين. وفي حديث أوس وتطهر ما يعني ما استطاع من طهر وأخذ من دهن بيته ومس من طيب أهله، فلا شك أن الإدهان وإزالة يعني شعث الشعر هذا شيء مما يستحب الإنسان. فإذا كان له شعر كثيف من لحية أو شعر رأس فعليه أن يدهن ويأخذ من الأدهان النظيفة الطاهرة ما يعني ينظف به شعره، كذلك يمس من طيبه من أنواع الطيب أو البخور أو ما تيسر له من الطيب، فهذا يوم عيد ينبغي الإنسان أن يعتني به. فوردت الأحاديث بالترغيب في هذه الأمور. كذلك الدنو من الإمام كما في الحديث ودنا من الإمام، فالدنو مرغب فيه لأنه أحرى أن يستوعب عن الإمام ويسمع منه، بل هو بحد ذاته مستحب ومرغب فيه. والرسول عليه السلام قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في ذم المتأخرين. فلذلك ينبغي الإنسان أن يدنو من الإمام. وإنك لتعجب يوم الجمعة تأتي وتجد الناس منتشرين في المسجد في نواحيه ويتركون مقدمة المسجد، وهذا في الحقيقة خطأ، ويفوتون على أنفسهم الفضيلة. يعني حصلوا فضيلة التبكير إلى المسجد لكن فوتوا على أنفسهم الدنو من الإمام والقرب منه والمسابقة على الصفوف الأولى. فالتبكير الجمعة ورد في حديث أبي هريرة المشهور من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أقرد، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. ثم تحضر الملائكة، والملائكة كما في الحديث الآخر يكتبون على أبواب المسجد، يكتبون الأول فالأول، الأول فالأول، ثم يجلسون ليستمعوا إلى الذكر أو كما جاء في الحديث. فلا شك أن التبكير الجمعة والساعات الصحيح إن شاء الله أنها إما من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، إما من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس ساعات الجمعة، فهي ساعات متساوية وليست المقصود بها الساعات المعتادة الآن، لأنها تختلف لو أردنا أن نطبقها عليها. حتى بمقتضى التوقيت العربي لا يعني تنطبق هذه الساعات عليه، لكنها أجزاء متساوية، إما من طلوع الفجر إلى الزوال أو من طلوع الشمس إلى الزوال، هي ساعات متساوية. والمشي كذلك كما جاء في حديث أوس بن أوس، ففيه اغتسل غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، فلا شك أن المشي فيه نوع تعب ومشقة، وكما في حديث عائشة رضي الله عنها الأجر على قدر المشقة، أجرك على قدر نصبك. وأيضا مر بنا أن كل خطوة يخطوها الماشي إلى المسجد في كل خطوة يرفع بها درجة ويوضع عنه بها خطيئة، فله أجر بهذه الخطوات. لكن لا شك من بيوتهم بعيدة جدا عن المسجد وتلحقهم المشقة في الإتيان مشيا إليه، وأيضا ربما فاتهم من الزمن والتبكير في دخول المسجد ما يعني ما لا يعوضونه، ففي هذه الحالة كونهم يركبون إلى المسجد وإذا دنوا منه مشوا بقية المسافة، فيعوضون بهذا المشي ما فاتهم من المشي، وبالتبكير بدخول المسجد ما فاتهم من المشي في أول الطريق، فهذا إن شاء الله يعني يكون حسنا. إيه نعم. هذا الشيخ التبكير بالنسبة للإمام السنة يبكر؟ لا، الإمام الذي يظهر أن السنة ألا يبكر، لأن دخوله الذي عبر عنه في الحديث إذا خرج الإمام يعني طويت الصحف، ولا ينبغي للإمام أن يخرج إلا عند الزوال، لا ينبغي له أن يأتي ويدخل المسجد إلا عند الزوال، إلا إذا كان له عذر، إذا كان بيته بعيد أو يأتي من بلد، لو جلس في زاوية من المسجد ثم عند الزوال خرج من المسجد ودخل من الباب الذي يلي المحراب أو يلي المنبر، فلعل هذا يكون حسن إن شاء الله. لعل الأفضل بالنسبة للاغتسال أن يكون بعد طلوع الشمس، ومن الفقهاء من يرى تأخير الاغتسال إلى عند الرواح، فيغتسل عند رواحه، يعني يجعل الغسل قريبا من خروجه إلى الجمعة. ومن الفقهاء من يرى أنه من طلوع الفجر، بل منهم من يقول يدخل وقت الغسل من آخر الليل يوم الجمعة، لكن لعل أرجح الأقوال والذي لا يكون فيه اختلاف بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يكون الغسل، يعني لو اغتسل قبل طلوع الشمس نقول هذا الغسل عند بعض أهل العلم لا يرى أنه كافيا عن غسل الجمعة، فضلا عن غسل قبل الفجر. إذن الغسل الذي ورد الترغيب فيه والأمر به يكون بعد طلوع الشمس. إيه نعم. فضل الشيخ بالنسبة لحساب الساعات، إيه نعم، أنا تكون من الساعة الأولى يكون من الفجر، ما يشكل على هذا أنه لو كان كذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في الجلوس من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة، ويكون المراد بالساعات هنا طلوع الشمس؟ وقد يكون هذا، يعني قلت لك من أهل العلم من يرى أن الساعات من طلوع الشمس، تبدأ من طلوع الشمس إلى الزوال بحسب الوقت، يقولون صيفا أو شتاء، ففي الشتاء تقصر تكون متساوية لكنها قصيرة، يعني ويعتبرونها 6 ساعات، وقد جاء في الحديث النهار 12 ساعة، فيقولون هي متساوية من طلوع الشمس إلى الزوال، لكنها في الصيف تكون ساعات طويلة وفي الشتاء تكون ساعات قصيرة. ومن قال من طلوع الفجر أيضا جعلها من طلوع الفجر إلى الزوال، وهي كذلك تكون طويلة في الصيف قصيرة في الشتاء، فهي وحدات زمنية متساوية. ما يترجح لكم شيء في هذا؟ نعم. ما يترجح لكم شيء في هذا؟ والله ما أدري. ما قل هو يقرأ سورة الكهف. أي نعم، ومن السنن قراءة سورة الكهف، وقد ورد فيها الحديث عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين السماء والأرض، وأيضا سورة الكهف ورد الترغيب بحفظ 10 آيات منها في حديث أبي هريرة عند مسلم، لكن اختلفت الرواية، في بعضها 10 آيات من أولها وفي بعضها من آخرها، أن من قرأ 10 آيات من سورة الكهف أو حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال، وأنه إذا قرأ على الدجال إن ابتلي به يعني كفي فتنته وعصم من فتنة الدجال. لكن المستحب كما ذكر المؤلف، وهذا عند كثير من أهل العلم، وإن كان بعضهم يقول هذا الحديث وهو حديث أبي سعيد يقول مرسل، وبعضهم يقول مرفوع للرسول عليه السلام، الترغيب بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة. وبعض أهل العلم يرى أنه لا حرج إن قرأها قبل الصلاة فبها ونعمت، وإلا ولو لم يقرأها إلا بعد الصلاة، لأن الأمر ورد بقراءتها يوم الجمعة، وهذا يتناول ما بعد الصلاة كما يتناول ما قبل الصلاة. نعم نعم، يوم الجمعة مثل ما قلنا في الغسل، يعني يخشى أنه لو قرأها ليلة الجمعة ما يكون يعني أصاب السنة في هذا، بل الأصل في القراءة ورتل القرآن ترتيلا، لكن إذا كان مستعجل مثلا ويسترسل يعني في قراءته وليس هدا كهد الشعر كما ورد في حديث مسعود، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه ما دام ما يترتب عليه شيء من الخطأ في الكلمات والحروف. نعم. ويكثر من الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أيضا من سنن الجمعة، الإكثار من الدعاء والإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. قالوا: يا رسول الله، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإكثار على من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة، وكذلك الإكثار من الدعاء لما جاء في الحديث: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ويقول بيده هكذا يقللها. فوردت فيها عدة أقوال، قيل إنها من حين ما يجلس الإمام على المنبر إلى أن ينصرف من الصلاة، وقيل إنها بعد العصر قبيل المغرب، هذان القولان من أرجح الأقوال، وإلا وردت أقوال كثيرة فيه، لكن أرجح الأقوال إما أنها من حين ما يجلس الإمام ويسلم ثم يخطب ويصلي إلى أن ينصرف من الصلاة، أو أنها آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس. وهذا يذكر ابن القيم رحمه الله أن كثير من الصحابة رضي الله عنهم يرون أن ساعة الجمعة هي آخر وقت من يوم الجمعة قبل غروب الشمس. فهنا يعني ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء، لأنه لا يدري متى يصيب هذه الساعة. هذان قولان لكن في أقوال كثيرة، فلعل دعوتك تقع في هذه الساعة التي ساعة الإجابة، فينبغي أن تكثر من الدعاء من خير الدنيا والآخرة. وأفضل الدعاء ما كان من آيات القرآن الكريم وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. فضل الشيخ، بالنسبة لي آخر ساعة من ساعة الجمعة، من ساعة النهار يوم الجمعة، ما يشكل عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال يقللها؟ يقللها هذا لا يشكل، يعني قد تكون ليس المقصود الساعة الزمنية، بل المقصود هي لحظة، قد تكون 5 دقائق قبل غروب الشمس، قد تكون 10 دقائق، يعني هذا لا يرد. لكن الذي يرد والذي أشكل لما ذكر الحديث عند عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يقول بهذا القول، قال: ألم تره قال قائم يصلي ولا صلاة بعد العصر؟ قال: أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فأنت إذا جلست بعد العصر يوم الجمعة تنتظر صلاة المغرب أنت في صلاة، إذن كأنك قائم تصلي. فإذا دعوت الله في هذه الساعة أو في هذه اللحظات الأخيرة من يوم الجمعة فلعلك تصيب هذه الساعة، وهذا أمر أيضا يغفل عنه كثير من الناس، تمر عليه هذه اللحظات العظيمة العظيمة. كيف في حديث الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة لساعة لا يدركها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. يا أخي كيف نغفل عن هذا، وهي قد تكون 10 دقائق تتفطن لها قبل غروب الشمس يوم الجمعة فتبادر إلى المسجد. إن لم تكن في المسجد وأنت في بيتك لكن تكف عنك المشغلات والملهيات من أهلك وولدك وأصحابك، وتنفرد هذه 10 دقائق ترفع يديك وتصلي على النبي عليه السلام وتحمد الله وتثني عليه، ثم تدعو بأي دعاء من شفاء مريض، من حل إشكال، من تحقيق أمور تريدها، من نجاة في الدنيا والآخرة، من الأمور الكثيرة التي أنت بحاجة إليها، لكن بقلب صادق، بقلب صادق ويقين. فما أكثر ما يفوتنا من فرص الخير والفضل، نسأل الله أن لا يفوتنا ذلك وأن يوفقنا إلى تحقيقه والقبول إن شاء الله. هذا للأسف أيضا من الحقيقة لو قيل إنه من البدع، يعني كونه يخرج على طول من الصلاة ليذهب إلى قبر النبي عليه السلام ما ورد فيه، بل الذي ورد من زيارة القبور يوم الجمعة يضاعفه أهل العلم. وما ورد في شأن قبر النبي عليه السلام الإمام مالك رحمه الله أنكر ذلك، أنكر على من يقصدون القبر في كل يوم أو في كل جمعة، وقال ما كان السلف على هذا، من أتى زائرا أو خرج من المدينة ورجع فهذا يسن له أن يأتي عند القبر ويسلم. أما من أهل المدينة المقيمين فيها من سكانها من أهلها من غيرهم كونه يذهب يوم الجمعة وغير الجمعة هذا شيء مبتدع ومحدث. قوله ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، هذا أيضا من الأمور المنهي عنها، هذا يعني كلام مستأنف بعد أن ذكر السنن ناسب أن يذكر المكروهات. لا يتخطى رقاب الناس، فهذا أيضا من غير من الناس نسأل الله السلامة والعافية، يأتون من أجل الأجر والثواب وإذا به يمر بالعشرات يتخطى رقابهم ويمر بين يدي المصلين ويؤذي الناس، وهذا خطأ وجهل. والرسول عليه الصلاة والسلام قطع خطبته كما في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه، كان يخطب عليه الصلاة والسلام فأتى رجل يتخطى الرقاب فقطع خطبته عليه الصلاة والسلام وقال اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت الناس وآنيت، أتيت متأخرا أتيت متأخرا. فهذا يحصل كثير، فعلينا أن ننبه إخواننا. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة من تخطى رقاب الناس فكأنما أو كأن فقد تخطى جسرا إلى جهنم أو كما ورد عنه رضي الله عنه. ونعم ويكره ولا يتخطى إلا الإمام أو إلى فرجة، الإمام مستثنى من هذا إذا دعت الحاجة أيضا، وإلا فليس على سبيل يعني الاستثناء المطلق، لا، إذا كان الإمام ليس له طريق أن يأتي إلى المنبر إلا أن يمر بين يدي الصفوف في الصفوف ويتخطى فعليه أن يرفق وأن يسلك الطريق الأسهل والأيسر. أما إذا كان هناك باب كما هو المعهود الآن في كثير من المساجد أن الإمام يجعل له باب قريب من المحراب فهذا لا ينبغي له أن يتخطى، أو إلى فرجة إذا كان أتيت يوم الجمعة وترى الفرجة بين يديك بين عينيك تراها فعلا لا أحد فيها ولا إنس فيها يعني محجوزة لأحد يتوضأ أو شيء من ذلك فلا عليك، لأن هؤلاء إنما منعت من تخطي رقابهم تقديرا لهم، فكونهم يتركون هذه الفرجة هم قد أخلوا بحقهم، وينبغي سد الفرج كما أمر عليه الصلاة والسلام بالمبادرة إلى سد الفرج. ومن أهل العلم من يرى أيضا أن هذا الاستثناء غير وارد ويقول اسأل الله السلامة والعافية، لا تدري لعلك تتخطى الرقاب فتحصل من الإثم ما تحصل ولا تكسب أجر الفرجة، فأنت في عافية يعلم الله نيتك وأنك ما تركت هذه الفرجة إلا تريد أن لا تتخطى الرقاب، فيكتب لك الأجر بنيتك ولا تتورط بإثم قد يحصل لك بتخطي الرقاب. نعم. قال وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. أيضا من الأمور المحرمة وهذه لعلها مما يدرك يعني بالبديهة أن يقيم غيره فيجلس مكانه، ومع أن هذا الأمر سنة وأدبا وفطرة، ورأينا ممن من الثقلاء من يقيمون غيرهم. كيف يقيمه؟ يأتي في مكان ضيق، فهذا الإنسان ما يحتمل يقول يا أخي إما أن تجلس ولا أقوم، ولا يبالي، يقول قم أنت لا تحتمل هذا، يعني السنة أن نتراص، التراص في حدود معينة. أما أن تؤذي الناس تقول هذا نوع من التراص الذي أمرت به السنة، ومع ذلك رأينا بعضهم هداهم الله لا يبالي بذلك، يأتي والمكان في نظره أنه يتسع وهو لا يتسع. وقد يكون هذا الإنسان إنسان كبير السن أو مريض في رجله، أو يعني عنده أمور يعني لا يحتمل معها أن تضايقه، فلا ينبغي لك. إن أذن لك فاجلس، وإن لم يأذن لك فلا، وإن أقمته فتكون قد أقمت هذا الرجل بغير إذنه، ولا ينبغي أن يقوم أحد لأحد، خاصة في المساجد لا تقوم لأحد وتقدم مكانك له، تكون في الصف المتقدم فتقدم هذا. بعضهم يستثني إن كان أباك أو شيخك الكبير في السن، وأيضا حتى هذا لا ينبغي إلا مثل الأب قد يقال إنه من باب التوقير والتقدير، وحسناته كلها يعني بعضها من بعض، فيكتب لك الأجر في هذه الحالة. فعلى كل حال لا ينبغي، إلا المؤلف يستثني أن يكون صاحبه الذي قدمه، يكون قدم خادمه أو السائق أو ولده، هذا أيضا بعض أهل العلم ينكره، يقول ما هي المسألة، هذا تعبد، إذا لم تأتي أنت بنفسك فلا حرمة لمن تقيمه، كونك تقول للخادم أو للسائق امسك هذا المكان حتى إذا أتى الوقت تخرج أنت وأنا أجلس، أو تقول لولدك، هذا يعني ليس من حسن التربية بالنسبة للأولاد، كونك أو تجلس أنت وتشغل الآخرين بولدك يذهب يبحث عن مكان ليضايق الناس، هذا خلاف السنة. فاستثناء المؤلف بعض أهل العلم لا يرى أنه صحيحا، بل لا يجوز أن تقيم أحدا بحال من الأحوال، ولا أن تجلس أحدا ليحجز لك مكان، لا ولدك ولا سائقك ولا خادمك ولا غير ذلك. أي نعم. قال وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. هذه أيضا مما يتصل بأحكام الجمعة وغير الجمعة، يحرم رفع مصلى مفروش، وهذه أيضا من المشاكل التي نجدها خاصة في المسجدين، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلام المؤلف أيضا في هذه المسألة محل نظر، لأن المحققين من أهل العلم يقول لا يجوز. لماذا؟ كونك تضع فراش وتخرج من المسجد لا يجوز، إلا إذا خرجت لحاجة الوضوء، إنسان جالس في المسجد فاحتاج إلى الوضوء، هذا الصحيح أنه كما في الحديث من سبق إلى شيء فهو أحق به، ومن قام من مجلسه كما في الحديث الصحيح ثم عاد إليه فهو أولى به، هذا صحيح. لكن واقع بعض الناس يضع المصلى ويذهب إلى بيته أو إلى السوق يبيع ويشتري، أو إلى بيته ينام ويأكل ويلاعب أهله وأولاده، ثم قريب من دخول الإمام يأتي، هذا لا يصلح، ولا حرمة لفراشه على الصحيح، لا حرمة لفراشه. أما الذي يضع الفراش ويخرج إلى طرف من المسجد لينام وهو في المسجد، أو ليبعد ليتلو القرآن أو يحضر درس ثم يعود إلى موضعه، هذا الصحيح أنه لا ينبغي أن يرفع، ويصدق عليه كلام المؤلف ما لم تحضر الصلاة، أي إذا أقيمت الصلاة فهنا لابد من سد الخلل ويعني إقامة الصفوف، فيرفع المصلى في هذه الحالة ويصلى في موضعه. نعم. نعم، ما في شيء. إذا كان في المسجد ما خرج عن المسجد، ترك في موضع مصلى فراشا أو شيئا، وأتى لدرس من الدروس، أو ذهب يتناقش مع بعض إخوانه في مسائل، أو يذاكر، قد يكون تشويش في الصفوف الأولى، فهذا لا حرج عليه ولا يدخل في هذا. نعم. قال ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. كما ذكرت قبل قليل للحديث من قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أولى به وأحق به. فإنسان في مجلس خرج لعارض لحق به أراد أن يقضي حاجته أو حصل عنده نزيف أو ما إلى ذلك ثم عاد، لا ينبغي لنا أن نسارع ونحتل مجلسه ومكانه، لا، هو أولى وأحق به. نعم. قال: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. أيضا من أحكام الجمعة أن من دخل والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويوجز فيهما، وهذا كما ورد عنه عليه السلام من حديث جابر وغيره أنه رأى رجلا دخل وجلس قال: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. والأحاديث في هذا صحيحة ثابتة، وإن كان عند الإمام أبي حنيفة ومالك لا يرون ذلك ويرون أن الجمعة يجب الإنصات لها واستماعها، لكن نقول صحيح هذا يجب، لكن الذي أوجب علينا الإنصات للجمعة أوجب علينا أن نصلي ركعتين ونخففهما حتى ندرك ما يخطب به الإمام. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، كما مر بنا في حديث أوس وسلمان الفارسي وأبي هريرة رضي الله عنهم، وكلها ورد فيها ولم يتكلم. وفي الحديث من قال لصاحبه والإمام يخطب صح أو أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فانظر إذا كان من يسكت المتكلم ينكر عليه ويقول له أنصت يعتبر لاغيا لا جمعة له، فمن باب أولى من تجد يتحدث مع صاحبه ويتمادى في هذا. وكما جاء في حديث أحد الصحابة رضي الله عنهم يقول: التفت على صاحبي وسألته عن سورة كذا فلم يجبني، ثم لما انصرف عليه الصلاة من الصلاة التفت إليه وقال: لا جمعة لك، يسأل عن سورة كذا التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم متى أنزلت ومتى. فكلام فائدة يريد أن يعرف هذه الفائدة ويجيبه رضي الله عنه يقول: قد لغوت لا جمعة لك. فينبغي الإنصات إذا كان الإمام يخطب وعدم الكلام. نعم. إلا للإمام ومن يكلم الإمام للمصلحة يكلمه الإمام. فالإمام لا شك أنه إذا بدا له أن يتكلم في الخطبة مثل ما صنع عليه السلام لما قال للرجل اجلس فقد آذيت وأنيت، وقال للآخر هل صليت ركعتين، وخاطبه الرجل الأعرابي: يا رسول الله هلكت الأموال ونهكت الأنفس فادعوا الله لنا. فاستجاب عليه السلام دعاء سؤال هذا الرجل ودعا الله: اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. فاستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على هذا الأعرابي. فإذا كان إنسان يريد أن يخاطب الإمام، أخطأ الإمام في آية أو في حديث أو أمر احتاج أن يستدركه على الإمام بجدية لا من أجل التشويش، فهذا لا حرج. أو الإمام سأل أحدا فعليه أن يجيب الإمام وليس محظورا عليه ذلك. ويجوز قبل الخطبة وبعدها، يعني قبل الخطبة لا حرج. كان في عهد عثمان رضي الله عنه إذا جلس على المنبر يسأل الناس عن أسعارهم وأحوالهم، والمؤذن يؤذن يجيبون المؤذن وهو في أثنائها يسأل عن الأحوال قبل الخطبة، ثم بعد الخطبة انتهى الأمر. إذا انتهت الخطبة بين الخطبة وإقامة الصلاة أو إقامة الصلاة والدخول والشروع فيها لا حرج أن يتكلم الناس بعضهم مع بعض، المحظور أثناء الخطبة. وكذلك إذا سكت الإمام بين الخطبتين من أهل العلم يقول: هذه سكتة، إن أردت أن تدعو الله وتذكر الله وتستغفر هذا شيء طيب، احتجت أن تتكلم مع صاحبك فلا حرج، فلا يدخل في المانع. نعم. انتهى الفصل.